الحمد لله على احسانه واشكره على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان سيدنا ونبينا وامامنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجهم القويم الى يوم القيامه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله رب العالمين، اتقوا ارحم الراحمين، واطيعوه واشكروه على نعمه الكثيره التي لا تحصون لها عددا، ومنها نعمة وسائل النقل بأنواعها كالسيارات وما شاكلها، فإنها نعمة لمن استعملها في مرافق حياته المباحة. عباد الله، لقد جاءت الشريعة الإسلامية في حقل الدماء والمحافظة عليها. عباد الله، لقد جاءت الشريعة الإسلامية في حقل الدماء والمحافظة عليها. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يجع بها بطنه يوم القيامه، يجع بها بطنه يوم القيامه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وفي صحيح البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامه. روى البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فأخذ سكينا فحز بها يده كما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. ففي هذه الآية السابقة والأحاديث الصحيحة تهديد شديد ووعيد مكيد، فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن يلقي السمع وهو سميع. عباد الله، لقد قرر بعض العلماء رحمهم الله ان سائق السياره اذا كان لا يعرف القياده وقاد السياره بدون معرفه ثم حصل له حادث ثم مات فقد عرض نفسه للاسلام، ولانه لم ياخذ بالاسباب الواقيه وهو معرفه القياده، اذا فهو داخل تحت الوعيد الشديد. الذي مر آنفا بالأحاديث الصحيحة والآية الكريمة. قرر أيضا بعض العلماء رحمهم الله أن السائق إذا تعدى السرعة التي تمكنه من التصرف بالسيارة، إذا تعدى أثناء الحادث ومات فهو داخل تحت الوعيد الشديد، لأن من فعل الأسباب الرفق وعدم السرعة التي تهدد حياته وحياة البشر جميعا. فكم نرى وكم نسمع بالحوادث كل ذلك سببه السرعة وعدم معرفة القيادة. وناهيك بعدم معرفة القيادة، رجل يدخل شوارع المسلمين العامة فيقول له رجل المرور: ارجع الى خلفك، ويقول: لا اعرف ارجع. انه هدد نفسه وهدد البشريه جميعا ليقتلهم، ف فحسبنا الله ونعم الوكيل. ألا فليحذر الذين قست قلوبهم وصارت الأرواح عندهم لا قيمة لها. ألا فليحذر الذين عرضوا أنفسهم وأهليهم وأولادهم للهلاك فليحذروا من هذا الوعيد الشديد في الآية. فلا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. أمة الإسلام، إنما نرى الحوادث كل يوم ولم نرى القلوب تتعظ وترعوي. وكم نرى الجثث تحت السيارات، وكم نرى الجثث تخرج بواسطة الأكسجين، وكم نرى اللحم قد اختلط بالحديد، ومع ذلك فلا قلب يخشى ولا عين تدمع ولا نفس تسترض وتنتهي عن غيها. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، لقد نهى الله عز وجل عن إيذاء المؤمنين، ومن ذلك إيذاؤهم في شوارعهم العامة والخاصة، فهو ما يفعله بعض السفهاء من عملية التضحيط وإحداث الأصوات المزعجة التي تؤدي إلى القلق. ولا ننسى ما يقوم به رجال المرور والنجدة والذريات من قمع هؤلاء السفهاء ومطاردتهم وسجنهم. وما أجمل ذلك النظام وما أحسنه لولا الواسطة الخارقة للنظام. ما أجمل ذلك من رجل الرجال المسؤولين على ذلك لولا الواسطة الخارقة للنظام. فإنه يسكن بالليل ويخرج بالنهار، فهذا الذي جعلهم يتمادون في سفههم وإيذائهم لعباد الله. نسأل الله تعالى لهم الهداية والصلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي فتح التوبة، الحمد لله الذي فتح باب التوبة للمذنبين وكتب الرحمة لعباده المؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو الحق المبين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر الموامين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أكثر التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله استجيبوا لنداء الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. عباد الله، إن الله يدعوكم إلى التوبة النصوح، وقد فتح باب الرحمة والتوبة للمؤمنين على مصراعيه وجعله أوسع الأبواب ليعلموا أن لهم ربا عظيما يتضاءل بالتوبة أمام رحمته وعفوه كل ذنب. عباد الله، إن التوبة النصوح الصحيحة التي يكفر الله بها السيئات ويدخل بها الجنات هو الإطلاع عن الذنوب جميعها، الصغائر منها والكبار، والندم على ما مضى منها، والعزم على أن لا يفعل في المستقبل، ويرد المظالم ويتحلل من أهلها قبل يوم القيامة. عباد الله، توبوا إلى ربكم وأسلموا له اعملوا صالحا ينجيكم من عذابه يوم القارعة يوم الطامة يوم الزلزلة يوم الحسرة والندامة ولا تكونوا غافلين عن الموت وسكراته وأواله فهنيئا لمن تيقظ وتاب وأناب وعمل عملا صالحا وسبا لمن غفل وأسرف على نفسه وسوف بتوبته ووافته المنية على إصراره وعلى إيذاء عباد الله وإزعاجهم لملاحقة النساء والتبحيث في شوارعهم العامة والخاصة فيا لها من فتنة عمياء فيا له من تقليد أحمق فلو رأيتم شابا لا يتجاوز الرابعة عشرة من عمره وهو مختلط لحمه بحديد السيارة من جراء التفريط فلا أدري من يلقى عليه اللوم هل عليه وهو في سن المراهقة أو على ولي أمره الذي ترك له الحبل على الغارب فلا لامس أعين الأشقياء عباد الله متى نأخذ على عيب السفهاء ومتى نعصرهم على الخط عبرا ونقصرهم عليه ونعلم أنهم أمانة في أعناقنا ونحن مسؤولون عنهم أمام الله يوم القيامة عباد الله لينظر كل منا منقلبه ما دام في زمن الإمهال وليتفكر في منتهاه ما دام الأمر ممكنا قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين عباد الله إن على الإنسان أن يعمل سرا وجهرا بطاعة المولى جل وعلا ويذكر ربه وما أحاطه به من النعم وما له عليه من حقوق ويذكر ضعفه وقوته وما في القيامة من أهوال وماذا عمل استعدادا لذلك اليوم العظيم المروع فسيستحضر تقصيره ويتذكر تفريطه وما يدري ما يفعل به فلا أخي المسلم إن المعاصي تمحق بركة العمر والرزق وتمحق بركة العلم والطاعة والتوبة والتوبة واجبة في كل وقت امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهيا إلى التوبة يا عباد الله فالحياة مرة فإذا انتهت فلا كرة ولا رجوع هيا إلى التوبة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال فقد يفصل في الأمر فتغلق الأبواب والمتوج بالتوبة بين خطوين عظيمين إلا أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي حتى يصير رينا وطبعا فلا يقبل المحو وإما يعاجله المرض أو الموت فجأة فلا يجد مهلة لتدارك ما قال اللهم اقذنا من غمزات الغفلة وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن أصدق الحديث كلام رب العالمين وخير الهدي هدي سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله مع جماعة المسلمين ومن شد عن جماعة المسلمين شد في النار عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين اللهم انت الله لا اله الا انت الواحد الاحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نسألك أن تردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أغف قلوبنا بالإيمان. اللهم أغف قلوبنا بالإيمان. اللهم أغف قلوبنا بالإيمان. اللهم أعزنا بالإسلام. اللهم أعزنا بالإسلام. اللهم أعزنا بالإسلام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم دمر أعداء أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويفسدون في الأرض ويعادون أوليائك. اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم كل ممزق وأدر عليهم دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا واجعلهم قرة أعين لنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأئمة وولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا واللواط وسوء الفتن ما أضر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. واذكروا الله العظيم الجميل يذكركم واذكروه على آخر نعمه يزدكم. ولذكر الله الأكبر. والله يعلم ما تصنعون.